العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وصلنا إلى جمع المذكر السالم، أي الأبواب التي تعرب بالحركات أو تعرب بالعلامات الفرعية. وأخذنا الأسماء الستة والمثنى، وهذا هو الباب الثالث من الأبواب التي تعرب بالعلامات الأصلية الفرعية نيابة عن العلامات الأصلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، تقول جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين ومررت بالزيدين، وحملوا عليه في ذلك ألفاظ. نعم نعم. الأشياء التي تدل على الجمع هي كالآتي: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجموع التكسير، جمع التكسير، واسم الجمع، واسم الجنس. هذه الأشياء الخمسة تدل على الجمع. جمع المذكر السالم معروف، ليس ندرسه الآن، وجمع المؤنث السالم وهو ما يلي بعده، واسم الجمع، واسم الجنس. وقبل أن ندخل في الموضوع أريد أن أفرق بين اسم الجمع واسم الجنس. فاسم الجمع هو ما دل على جمع وليس له مفرد من لفظه. اسم الجمع ما دل على الجمع وليس له مفرد من لفظه. كلمة ألو وليس تدرس اسم جمع لأن ليس لها مفرد. نساء اسم جمع لأنها ليس لها مفرد من لفظها. يبدأ إذن اسم الجمع هو ما دل على الجمع وليس له مفرد من لفظ بل له مفرد من معنى. تو نساء جمع امرأة، وألو جمع دي في حال النصب والجر، ودو في حال هذه سميناها اسم جمع. وأما اسم الجنس فهو ما دل على الكثير والقليل وله رفض وله مفرد من لفظه. يفرق بين اسم الجمع ومفرده بالتاء غالبا، بالتاء غالبا، مثل شجر وشجرة. فشجر هنا اسم جنس يدل على الكثير وعلى القليل. والفرق ما بين المفرد واسم الجمع هو التاء: شجر شجرة، تمر تمرة، نخل نخلة. هذا اسمه اسم جنس، يعني وليه سموه جنس؟ اسم جنس لأنه يدل على المهية، والمهية قد توجد في الفرد الواحد وفي الفردين وفي الثلاثة وفي الجمع وما لا نهاية. ولذلك قال لك هو ما يدل على القليل والكثير، ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا، يعني في أغلب الأحيان مش في كل الأحوال، ولكن في أغلب الأحوال الفرق ما بين اسم الجنس وما بين مفرده هو التاء. وينقسم هذا إلى قسمين، اسم اللي هو اسم الجنس هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اسم الجنس الجمعي، مثل شجر وشجرة وتمر وتمر وبقر وبقرة ونخل ونخلة إلى آخره، هذا اسمه اسم جنس جمعي. وهناك اسم جنس فردي مفرد، وهو مثل كلمة ماء، ما مفردها ماء، مش أصلها مفرد انتاحة، النقطة الواحدة تسمى ماء، والغدير يسمى ماء، والبحر ماء، والمحيط ماء، العسل والتراب وغيرها من السوائل والمعادن، فهذه اسمها اسم جنس مفرد، والأول اسم جنس جمعي. إذن كيف تفرق ما بين اسم الجنس الجمعي؟ اسم الجنس الجمعي له مفرد ويفرق بينه وبينه بينهما بالتاء غالبا، وأما اسم الجنس المفرد فهذا ليس له مفرد، اسم الجنس الثاني ليس له مفرد. ولذلك الكليل القليل والكثير يطلق عليه نفس اللفظ. التراب اسم جنس مفرد ولا جمعي؟ مفرد، لأن الذرة الواحدة تسمى تراب، والكتيب يسمى تراب. إذن هنا نستطيع أن نفرق، التفريق فيما بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم بعلامات ظاهرة اللي هو الواو والنون والياء والنون والألف والتاء، وجموع التكسير لها صيغ محدودة ومعروفة وأوزان محدودة. لكن اسم الجمع واسم الجنس قلنا الفرق بينهما أن اسم الجمع ليس له مفرد من لفظه، واسم الجنس له مفرد من لفظه ويفرق، ولكنه يفرق بين قسمين، هذا عرفناه. الآن احنا نتكلم في أي نوع من أنواع الجموع اللي هو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم من ناحية شنو؟ من ناحية الإعراب، أي أنه يعرب بالعلامات الفرعية. شنو هي العلامات الفرعية؟ أنه يرفع وعلامة رفعه الواو، الواو نيابة عن شنو؟ عن الضمة. وينصب وعلامة نصبه الياء، ويجر وعلامة جره الياء، أي أنه ينصب ويجر بالياء نيابة اللي عن الفتحة في الأول والكسرة في الثاني، هذا شو اسمه؟ لكن لماذا سميناه سالم؟ اسم الجمع السالم، اسم جمع سلم بناء مفرده من التغيير، عبارة عن تدخل عليه العلامة الزيادة اللي هي الواو والنون أو الياء والنون. وقلنا الواو هذه نائبة عن الضمة، والنون عن التنوين، والنون عن التنوين، ولذلك تحدث كما تحدث في المثنى عند الإضافة، عند الإضافة. ب هذا الجمع اللي هو جمع المذكر السالم قلنا ما سلم فيه بناء المفرد، كلمة زيد كم مكون من حرف؟ ثلاثة، زيد زاي والياء والدال. عندما يجمع جمع مذكر سالم بتزيد عليه الواو والنون، هل غيرت في حروفه؟ لم يغير شيء. لكن كلمة مصطفى اسم، كيف يجمع مصطفون؟ حدث فيه تغيير صحيح ولا لا؟ إذن هنا لم يسلم فيه بناء المفرد ولا سلم؟ مصطفى في آخره الألف المقصورة صح؟ لما يجمع جمع المذكر السالم كيف تنطق؟ مصطفى، أين الألف راحت؟ قال لك هذا تغيير حدث نتيجة لدخول واو الجماعة، وهو تغيير إعلالي لا يعتد فيه، فهو أيضا يعني حدث نتيجة لإعلال طرشنه. ولما نقول مصطفى أو التقن ساكنين هنا ولا لا جماعة؟ لما تنطقها حسب الأصل شو بتقول؟ مصطفى أونا ألف والواو الألف والواو ساكنين ساكنين حذفت الواو. ليش حذفت؟ لوجود الفتحة قبلها دالة عليها. هذا الإعلال طرى على بناء المفرد، هل طلع على بناء المفرد نتيجة للإعلال الذي حدث في الجمع بدخول واوي واو الجماعة أو يا الجماعة؟ وفي الياء بتقول مصطفين، مصطفين الأخيار بشكل. يبقى هذا الإعلال طرى على بناء المفرد ولا ما طرى؟ إيش تقول هنا؟ إذا لم يسلم بناء المفرد، مش اعتراض صح ولا لا يا جماعة؟ لم يسلم بناء المفرد، يقول لك هذا لا، هذا الإعلال، هذا الإعلال طرأ نتيجة ليش؟ لدخول واو الجماعة اللي هو واو الرفع أو ياء النصب والجر. هل هذا لا يسمى جمع مذكر سالم ولا يسمى جمع مذكر سالم؟ يقول لا، أهو لم يبنى، لم يسلم فيه بناء المفرد، قولوا سلم فيه بناء المفرد ولكن حذفت الألف لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين ب. هذه قال يرفع، واحنا ذكرنا لما نقول مثلا جاءني الزيدون، نبي واحد يعرف المثال هذا، قل جاء فعل ماضي ايوه والنون والياء مفعول به، مفعول به، والزيدون فاعل، فاعل ما حكمه؟ والرفع العامل فيه فعل جاء، وعلامة الرفع نيابة عن الضم. هذا إعراب كامل. ليش لما قلت لكم المرة الأولانية عندما أقول مرفوع بالواو هذا نوع من التجاوز والاختصار، لكن هو الواو علامة رفع وليست عامل رفع، وليس عامل رفع باهي. وتقول رأيت الزيدين، كيف إعرابه؟ رأيت فعل فاعل أيوة ايه منصوب برأيت، وعلامة نصبه نيابة لأنه جمع مذكر سالم أكويس. وهكذا تقول مررت بالزيدين جار ومجرور، وعلامة جار بالزيدين جار، الزيدين جار، وعلى حكمه أنه الزيدين مجرور، بيش مجرور بالباء، وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. واضح الكلام؟ الذي يجمع جمع مذكر سالم نوعان اللي هو العلم والصفة. ما هي الأشياء التي تجمع جمع مذكر سالم؟ هي العلم والصفة. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العلم لكي يعرب أو يجمع جمع مذكر سالم؟ أن يكون علما لمذكر. إيش تاني؟ عاقل. شو تاني؟ أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، من تاء التأنيث، يبقى مذكر عاقل. شو تاني؟ خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، ومن التركيب. صار يبقى إذن لابد أن تتوفر فيه، تتوفر فيه شروط. ما هي؟ العلم. وشنو هو العلم؟ هو ما دل على مسماه بدين دون أن يحتاج إلى ضميمة أخرى. الإعلام عن مثلا زيد، محمد، كذا، طرابلس، طرابلس مسجد القرافي، هذه كلها تعتبر أعلام. يبقى إذن هو علم لمن؟ لمذكر. ولذلك انطبق على كلمة زيد علم لمن؟ لشخص معروف معهود اسمه، هذه الذات اسمها زيد. مذكر صح؟ عاقل. لما نقول مذكر شو بيخرج؟ المؤنث. ولما نقول عاقل بيخرج غير العاقل. تو كلمة مثلا كأسماء الحيوانات أو أسماء غير ذلك، مثلا كشدقم اسم لحيوان معين، هل هذا يجمع جمع مذكر سالم؟ لا. إذن لابد أن يكون عالم لمن؟ لمذكر عاقل. أفرض أن فيه تاء التأنيث لا يجمع جمع مذكر سالم، مثل شنو؟ طلحة وعروة وأسامة، هذه أعلام صح لمذكر عاقل ولكنها ختمت بتاء التأنيث، هذه لا تجمع جمع مذكر سالم، لماذا؟ وهل هو العلماء لما خصوا قال تاء التأنيث لأن علامات التأنيث تجمع ثلاثة؟ شنين علامات التأنيث؟ ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة وتاء التأنيث، هو خصص منها شنو؟ تاء التأنيث. معنى ذلك لو كان اسم الرجل اسمه سعدة أو سعدة أو اسمه صحراء أو اسمه حمراء، اسم علم يعني لشخص، هذا يجمع جمع مذكر سالم، لأن قالوا أيها الأسماء التي لا تجمع جمع مذكر سالم لما فيه تاء التأنيث، ولذلك ما آخر ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة يجمع جمع مذكر سالم. الشيء الوحيد أن ألف التأنيث المقصورة تحذف وألف التأنيث الممدودة تقلب واو، مثلا لو أن هذا الشخص أنك سميت رجل طفل سميته بيش بحمراء، واجتمعوا ثلاثة أربعة خمسة ستة من هالاسم هذين، كيف تجمعهم؟ حمراء والهمزة تقلب واو، يبقى إذن. واللي في آخر مثلا لو فرضنا أن بشرة سميت بها اسم رجل واجتمع عدد من، شو تقول؟ بشرة، يعني هنا تحذف ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة الهمزة تقلب واو. لكن أيها الأسماء الذي لا يجمع جمع مذكر سالم ما كان مختوما بالتاء، لماذا لم؟ لأن لو ختم بالتاء، لو ختم بالتاء شكي إما أن تحذف أو لا تحذف، صح ولا لا؟ ما فيش ما تقسيم تاني أكثر منها، إما أن تحذف أو تبقى. لو حذفت لالتبس، أي اللي بيلتبس ما فيه التاء جمع ما فيه التاء بجمع ما لا ليس فيه تاء، صحيح ولا لا؟ لو طلح وقلت عليها طلحون، هل هذا طلحون جمع لطلح ولا جمع لطلحة؟ يعرف فيه لبس ولا فيش لبس؟ نعم، يبقى إذا حذفها يؤدي إلى تبقى. وإذا بقيت ماذا يؤدي؟ إلى اجتماع تو الواو والنون، والياء والنون مش من علامات جمع المذكر السالم، والتاء علامة شنو؟ يبقى إذن يؤدي إلى اجتماع علامتين متناقضتين في اسم واحد، صحيح؟ كيف كيف كيف الكلام؟ لو أنك خليت التاء وقلت طلحة وجمعت على طلحة تونة، شك ينجمع؟ لو جمعت بهذا الجمع وقلت فيها طلحة تونة، ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى اجتماع التاء مع واو الجماعة والنون أو الياء والنون، صحيح ولا لا؟ باهي. وإذا اجتمع هنا هذا مذكر وهذا مؤنث، يؤدي إلى اجتماع علامتين متناقضتين. شو معنى متناقضتين؟ هذه دالة على التأنيث وهذه دالة على المذكر، على المذكر، ويؤدي إلى أن تقع تاء التأنيث حشوا في الكلمة، ولذلك حذفت دون بقية علامات التأنيث، حذفت التاء، ولذلك لا يجمع هذا ما فيه تاء التأنيث جمع مذكر سالم. لماذا لم تحذف التاء؟ لأنها لو حذفت، خشوا الكلام، لالتبس الأمر بين جمع ما فيه التاء وجمع ما ليس فيه تاء، هذه واحدة. اثنين، ولو أثبتت لأدى إلى اجتماع علامتين متضادتين في اسم واحد، ويؤدي أيضا إلى أن تكون تاء التأنيث حشوا، جي يعني في وسط الكلمة، ولذلك هنا لا يجمع جمع مذكر سالم، اللي فيه التاء لا يجمع جمع مذكر سالم. باي. والتذكير قد يكون تذكير معنوي، مش مثل شنو تذكير معنوي؟ كلمة زينب الاسم هنا مذكر، الاسم مذكر لأن ليس فيه تاء وليس فيه على الألف المقصورة ولا الألف المبدوء. ده شيء يعتبر، هذا شيء يعتبر يعني مذكر، سميت به مؤنث شيء يعتبر معنوي، سميت به مؤنث أو مذكر سيئا. ممكن رجل يسميه زينب، وممكن امرأة، مش مثلا احنا اعتدنا على أن زينب هذه لما تطلقها تكون اسم لامرأة، لكن لو فرضنا أن قرية والناس اصطلحوا على أن يسموا به مذكر ما فيش حرج ولله، بل يصبح أن لما تسمي به أنت مؤنث هو اللي عندهم مخالف لما للعرف. لو سميت به أنت هو مذكر، ولكن يجمع الله ما يجمعش، يجمع جمع جمع متجمع مذكر سالم، لأن الاسم هنا ليس فيه مانع، اسم لمذكر عاقل خالي من تاء التانية متوفرة في الشروط ولا لا، يجمع هذا الجمع. إذن هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيش في الاسم، في الاسم العلم الذي يجمع جمع مذكر سالم، شو أن يكون علما اثنين مذكر لمذكر شنو عاقل خالي من تاء التأنيت ومن التركيب، أي تركيب سواء كان تركيب مجازي أو تركيب إضافي تركيب إسنادي. أما التركيب الإضافي فيجمع الجزء الأول المضاف، يجمع المضاف. إذن عرفنا إذن ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العلم لكي يجمع جمعا مذكرا سالمان. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العلم لكي يجمع جمعا مذكرا سالما، اللي هي أن يكون علما لمذكر، هذا العلم شنو هو؟ خاليا من تاء التأنيت، عاقلا خاليا من تاء التأنيت ومن التركيب، أي تركيب المجزي والإسنادي. شنو هو الإسنادي؟ مثلا كيف احنا نقول فتح الله، هي أصلا كلمة فتح الله غير تكون باستعمال، هذه جملة، والجمل تحكى. شو معنى تحكى؟ يعني تنطقها كما هي. تأبط شرا، هي أصلا تأبط فعل ماضي والفعل ضمير مستتر، شرا مفعول به. هذه الجملة أصبحت اسم لشخص، تحكيها كما هي. كيف تحكيها كما هي؟ تقول تأبط شرا، الطاء عليها فتحة وشرا مفتوح. تقول ما هو اسم؟ تقول تأبط شرا رجلا، رجل أصبحت مبتدا وخبر ولا لا يا جماعة؟ وين المبتدا؟ ترى عربها تأبط، تقول مبتدا، المبتدا مرفوع، وين الرفعة؟ هي على الطاء ولا على الراء ولا وين موجودة؟ قل لا، الضمة مقدرة، منع من ظهورها حكاية اللفظ. شنو معنى حكاية اللفظ؟ أنك تحكيه كيف ما أنت سميت به. كيف سميت به في أول الأمر؟ تأبط شرا، شاب قرنها، تحكيها كما هي. شكرا. يبقى إذن هذه الجمل كيف تجمعها؟ لا تجمع بالجمع مذكر سالم، بل إنه بإضافة دو أو دو ودوي، اللي هي بتضيف إليها جمع دو تتمكن من جمعها جمع مذكر سالم. إذن هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في العلم. نجول الصفة، ما التي الوصف هو الاسم، قد يكون علم وقد يكون وصف، ما الفرق بينهما؟ تو مثلا كلمة زيد اسم، وكلمة عاقل اسم ولهلا، لكن هذا اسمناه علم وهذا يسمناه وصف، ما الفرق بينهما؟ العلم هو ما وضع للدلالة على مسماه بدون قيد بدون ضميم تانية، والصفة هو ما دل أو ما تعلق بموصوف. دل على لما تقول عاقل أن هناك شخص موصوف بهذه الصفة متعلقة بشيء ولا لا. يبقى إذن الوصف ما الذي يشترط فيه؟ أن يكون وصفا لمن؟ لمذكر عاقل. هذا الوصف خالي أيضا من تاء التأنيث، وليس الوصف منه على وزن أفعل فعلا ولا فعلان فعلا. أريت الكلام هنا زاد توهن اثنين اشتركا فيه، هذاك وصف لمذكر، هذا عالم لمذكر، عاقل عاقل، خالي من تاء التأنيث خالي من تاء التأنيث. هذا الشرط يجب أن يتوفر في الصفة ويجب أن يتوفر في العلم، صح ولا لا؟ شنو هو؟ وصف لمذكر، هذاك اسم لمذكر، عاقل نفس الشيء، خالي من تاء التأنيث نفس الشيء، لكن هذا شو زاد عليه؟ ليس الوصف منه على وزن أفعل، مثل أحمر. كالإذا كان كلمة أحمر اللي مؤنته حمراء كيف تجمع؟ كيف يجمع حمر على وزن فعل حمر، صح؟ يبقى إذن هنايا إذا كان الوصف على وزن أفعل يبقى إذن من الوصف بتحول منه شنو هو؟ بتحول منه ما كان على وزن أفعل. أهل الإطلاق لا، ليس وزن أفعل كله مطلق، وإنما أفعل الذي مؤنته فعلا، مثل أحمر حمراء بشكل. هذا لا يجمع جمع مذكر سالم. وكذلك فعلان مثل سكران سكرة وعطشان عطشة وندمان ندمة، هذا لا يجمع جمع مذكر سالم. وكذلك ما يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل كلمة صبور وكلمة جريح، وهنا هذه تحتاج إلى شوية تفكير في معناها. كلمة صبور شنو وزنها؟ فعول. واضح الكلام فيها، كلمة فعول شو معناها؟ متى يستوي فيه المذكر والمؤنث هنايا؟ أن يكون صبور بمعنى فاعل صابر بشكل، وأن يكون الموصوف مذكور، تقول امرأة صبور ورجل. أما إذا لم تذكر الموصوف فنقول صبور وصبورة، صبور وصبورة. أما إذا ذكر الموصوف فهو واضح، يعني ما يحتاج الشيء لا إلى. يبقى إذن أن يكون صبور يعني فعول، كل ما كان وصف على وزن فعيل مما فعول مما يشترك فيه المذكر والمؤنث، مما يشترك فيه المذكر. وهذه لغة العرب، ولذلك يغيرون. تو لما تقول مثلا شوف التعبير، لما تقول مثلا هذه مرضع وهذه مرضعة، ما الفرق بينهما؟ تجيل طفلة وهي ترضع في في في في في في حجر أمها تقول هذه مرضع، هذه مرضع، شو معناها مرضع؟ أي أن هذا النوع من هذا الجنس شو بيكون؟ يعني ستكبر وتلد وتصبح الليلة. لكن لما تقول هذه مرضعة، رأي هذه في هذه اللحظة، في تلك اللحظة عندها طفلة وترضع من تديها. إذا كان وضعت التاء فهي دل على الحدث، وإذا لم تضع التاء فهي دل على الخلقة، أن هذا المخلوق من صفته كذا وكذا. هذه أم تقول مثلا هي طفلة صغيرة ما زالت ترضع وتقول هذه حائض بدون تاء، يعني من شأنها الحيض. أما إذا قلت هذه حائضة فهي الآن في كذا وكذا، شفت الفرق؟ ولذلك كلمة صبور قال لابد أن يكون على وزن فعول، ما كان على وزن فعول بمعنى فاعل يعني صابر. وشو تاني؟ أن يكون الموصوف مذكور، تقول هذه امرأة صبور وهذا رجل، إذن استوى فيه المذكر والمؤنث ولا لا؟ أما إذا كان على وزن فعيل مثل جريح وقتيل فلا بد أن يكون بمعنى المفعول والموصوف مذكور، والموصوف تقول هذه امرأة جريح. لكن افرض ما هناكش هذه وما هناكش امرأة، شو بتقول؟ هذه جريحة. أو حتى لو فرضنا هذه ما هناكش تقول هذه رأيت جريحة. طب ما فيش علامة تانية سابقة ولا لا يا جماعة؟ قل رأيت جريحة. هل يجوز أن تقول الجريح؟ لا، لعدم وجود قرينة صارفة للمعنى المراد، لعدم وجود قرينة، ما فيش قرينة دالة على المقصود منها، هل هو مذكر ولا مؤنث. لكن لما تقول هذه أو تلك أو امرأة أو عجوز أو رجل أو شيخ أو هذا أو ذلك، فهذه قرائن دالة على أن المقصود به مذكر أو دالة على أن المقصود مؤنث. يبقى إذن فعيل، فعيل بمعنى شنو؟ بمعنى مفعول، وأن يكون الموصوف مذكور أو الإشارة إليه أو الموصول أو أي قرينة دالة على أن المقصود به مذكر أو مؤنث. فإذا استوى فيه المذكر والمؤنث فلا يجمع جمع الوصف، لا يجمع جمع مذكر سالم. إذن هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في الصفة وفي الموصوف. نعيد في الصفة: أن يكون وصفا لمذكر عاقل خاليا، خاليا من هو الوصف، خاليا من تاء التانيث، وليس على وزن أفعل فعلا ولا فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، وهما صيغة فعول وفعيل. بشرط، شو الشرط؟ شنو الشرط؟ شنو الشرط؟ إذا كان فعول بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول، والشرط اللي يجمعها الزوز أن وجود الموصوف، وجود الموصوف. وضحات للقرائن هدينا، ها؟ شروط العلم والصفة استوياني في الشروط، شنو؟ مذكر عاقل خالي من تاء التانيث. المذكر العالم ينفرد بيش؟ التركيب. التركيب. والمؤنث ينفرد بيش؟ وزن. أيوة. أو صبو، والوزن الذي يشترك فيه المذكر. أيوة. اللي يشترك فيه المذكر والمؤنث، بشرط أن يكون على وزن فعول بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول، وفيه دلالة على ما يدل على الموصوف، دلالة على ما يدل على الموصوف. هذا يجمع جمع مذكر سالم. وبعدين هنا الشيخ انتقل مباشرة إلى أسماء ألحقت بجمع المذكر السالم. شو قال الشيخ محمد؟ وحملوا عليه في ذلك ألفاظا. حملوا عليه عليش؟ على اسم الجمع المذكر السالم. في ذلك، أين ذلك؟ على ما يعود اسم الإشارة؟ ذلك الإعراب، ذلك الإعراب شكي الفاظ منها شنو؟ أولو. قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. إجابة لاختيار المثال، فيه مرفوع وفيه منصوب. ترى نعرف الأول: ولا يأتل، اللام ناهية، ويأتل فعل مضارع مجزوم، وعلام جزمه حذف حرف، مجزوم بالله النافية ناهية، وعلام جزمه حذف حرف، وأولو فاعل. شو حكمه؟ مرفوع. بيش مرفوع؟ بالفعل. وعلامة الرفع؟ الواو. الواو. ليش؟ عن الضمة، لأنه جمع مذكر. لأنه ملحق. ملحق بجمع مذكر. ملحق هذا. ليش كان ملحق؟ لأن مش قلنا هو أن يكون مفرد، أن يكون العالم مفرد، وهذا اسم جمع، اسم جمع، اسم جمع. أولو، أولو اسم جمع. شنو مفرده؟ ما عندهش مفرد. لا مفرد له. ليس له مفرد. اسم جنس جمعي. إيه. بل مفرده دو. دو مفرده، وهذا ليس من لفظه. إذن هنا لماذا أصبح ملحقا بجمع المذكر السالم؟ لأن أولو اسم جمع، واسم الجمع ليس له مفرد. وكيف يجمع ما ليس له مفرد؟ إلا بالإلحاق، أنه ملحق بجمع المذكر السالم. عرفنا كيف إعرابه؟ أن يؤتوا أولي، أن مصدرية ناصبة، ويؤتوا مضارع منصوب بأن شكل، والواو فاعل، أولي مفعول به منصوب بالفعل يؤتوا، وعلامة نصبه الياء. ليه؟ ملحق. ما تقول الجمع مذكر سالم، لأنه ليس الشروط، لو بنجيب الشروط اللي خديناها للأولانية وبنطبق عليه ما انطبقش عليه، يبقى إذن هو ملحق ولا مش ملحق؟ ملحق، لأنه اسم جمع، وإحنا بنجمع المفرد ولا بنجمع الجمع؟ نجمع المفرد. شكل ما فألو فاعل ماشي، وعلامة رفعه الواو، وألو وألي ها أقرشه وألي مفعول وعلامة نصبه الياء ها. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. جبنا ثلاث أمثلة، المثال الأول المثال الأول وفيه شاهدان، والمثال الثاني شاهد لحالة واحدة صح. أينهما الشاهدان؟ ألو وألي، واحد بالنصب وواحد بالرفع. والمثال الثاني أين محل الشاهد فيه؟ ألي. مجرور ولا مش مجرور؟ ليش مجرور؟ وشنو علامة جره؟ أيوة. ليش؟ هل هو جمع مذكر سالم؟ لا لا ليس له، هذا ما عندهش مفرد أصلا، هو ليس له مفرد، فهذا مجرور وعلامة جره الياء. هنا ملحق ولا مش ملحق؟ قال وحملوا عليه كأنهم ألحقوا، الحمل هنا بمعنى الإلحاق. هذه واحدة. والتي تلحق بجمع المذكر السالم هي أسماء الجمع، هذا واحد من أسماء الجمع. ومنها أيوة أهلونا، قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا أه. وقال جل وعلا من أوسط ما تطعمون أهليكم مه. وقال إلى أهليهم أبدا مه. الأول فاعل والثاني مفعول والثالث مجرور. ومنها توهنا أنا عندي في الكتاب يختلف عنك شوية الشيخ محمد، فهذا مجرور وعلامة جره الياء. ومنها عشرون، ومنها عشرون وأخواته وهو أولى بالتقديم. ليش؟ لأن لما جاب أولو اسم جمع وعشرون أيضا اسم جمع، لأن عشرون ليس لها مفرد. ما مفرد عشرون؟ ثلاثين. شنو الباب العشرين؟ هي ألفاظ العقود. شنو هي ألفاظ العقود؟ عشرين ثلاثين أربعين خمسين إلى غاية تسعين. هذه ملحقة بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأنها اسم جمع. وانت بتجمع المفرد ولا بتجمع الجمع؟ جمع للمفرد. إذن هي ملحقة ولا مش ملحقة؟ ليش ألحقت؟ لأن ليس لها مفرد، ليس لها مفرد تطبق عليه قاعدة جمع المذكر السالم. وجاءت أيضا معربة إعراب جمع المذكر السالم. كيف تقول؟ مثلا جابنا مثال جاءني عشرون. عشرون كيف تعرب؟ فاعل مرفوع. بش مرفوع؟ جاء صح. وعلامة رفعه ليه؟ لماذا كان ملحقا بجمع المذكر السالم؟ لأنه اسم جمع ليس له مفرد من لفظة، اسم جمع. وهكذا في حالتي النصب والجر. إذن هنا تكلم عليها، وكان من المفروض أيضا يجيب عالمين وعالمون كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، بفتح اللام ولا بكسرها؟ فتح اللام، العالمين مفتوحة اللام. جمع شنو؟ جمع عالم ولا جمع عالم؟ عالم بالفتح. شنو العالم؟ هو كل ما في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى. عالم الطير عالم، عالم الإنسان عالم، عالم الجن عالم، عالم الجبال عالم، عالم البحار عالي تسمى كلها رب الكل ولا لا؟ هذه العوالم المتعددة، هذه العوالم المتعددة هو رب الجميع. إذن كلمة عالم هل هو اسم مفرده؟ هي جمع شنو؟ جمع عالم. هذا وجمع عالم ليس مفرد، وإنما هو اسم دال على الكثير، اسم جنس حتى هو. إذن هنايا لما جمعناها كيف نعرف؟ الحمد لله رب العالمين، ربي مضاف والعالمين مجرور وعلامة جره الياء. ملحق بجمع المذكر السالم ولا لا؟ لأنه اسم جمع، اسم جمع. إذن كلمة أو الجبنة التي تجمع جمع المذكر السالم اللي هو أسماء الجموع مثل ألو وعشرون. عشرون عند باب، شنو بابه؟ اللي هو ألفاظ العقود كلها، ألفاظ العقود كلها. ترى شنو مفرد 20 10 باي ممكن انك حصلت تكسب لو 30 شنو مفردها ها ولا ليس لازم مفرد ليس العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل نعم ومنها أهلونا ومنها أهلونا قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا وقال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الله تعالى إلى أهليهم أبدا الأول فاعل والثاني مفعول والثالث مجرور وهذه الأمثلة شو ومنها منين ها يعود عليش الضمير ألفاظ ذلك ألفاظ ومنها يعني ومن الألفاظ المحمولة على جمع المذكر السالم إيش هي أهلنا لماذا حملت عليه لأنها اسم جنس اسم جنس وإحنا عرفنا شنو هو اسم الجنس هو ما دل على الكثير والقليل لو كان القريب واحد بس يسمى أهل جيش كبير يسمى أهل يبقى يدل ولكن هنا ليس له مفرد لأنه اسم جنس مفرد فرادي باهي جابنا أمثلة ليه شغلتنا أموالنا كيف تعرب أموالنا كيف تعرب فاعل شو الحكم الفاعل بيش مرفوع واحد يعربها كان ها شيء ها بالضمة باه وأهلنا كيف مرفوع بالضمة لا أنا نحكي على الواو العطف يعني فعلا أموالنا مرفوع بالضمة لكن والواو حرف عطف وأهلنا معطوف والمعطوف على المرفوع مش مرفوع علامة الرفع شنية ملحق ولا مش ملحق هذا ملحق بجمع هذا مثال للرفع من أوسط ما تطعمون أهليكم أهليكم كيف إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه نيابة عن الفتحة به إلى أهليهم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة هذه الأمثلة الثلاثة ومن هذا وكذلك وابلون هذا وابل جمع لوابل والبوابل شنو هو اسم للمطر الغزير المطر وابل وهو المطر الغزير اسمه للمطر الغزير مشكي والمطر الغزير هل هي جت نقطة واحدة ولا نقطتين ولا ثلاثة ولا هلبة كثير يبقى صار كأنه اسم جنس لهذا المطر هذا يبقى إذن هنايا أعرنا تقول لي ما هو بالوصف يقول لك صحيح وصف ولكنه أصبح علم أصبح يعني كأنه علم لهذا الجنس إيش هو الجنس هو المطر المطر الغزير شنو اسم المطر الغزير وابل اجمع وابلون يبقى إذن هنايا ملحق بجمع المذكر السالم وهناك ألفاظ تغير فيها بناء المفرد مثل شنو كلمة ابن ابن شو أصلها يا جماعة بنون حذفت الواو وعوض عنها الهمزة شو صارت ابن عندما يجمع جمع مذكر سالم نقول لك هو تغير فيه بناء المفرد تغير فيه بناء شو قالوا فيه بنون كيف يعرب نعم اقرأ يا شيخ ومنها ومنها أرضون أرضون أرضون بتحريك الراء ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر. وين هالراء؟ آراء هي أصلا أرض، كان من المفروض ما تغيرش الراء بين الفتحة والسكون، تقول ساكنة كما هي، تغير هنا ولا ما تغيرش؟ شو صبحة الراء مفتوحة، إذا تغير بناء المفرد ولا ما تغيرش فيها؟ تغير. نعم. ومنها سنون. سنون هدايا كل اسم حدثت لامه وعوض عنها بتاء التأنيث، مثل سنة أصلها سنو أو سنه، اللي يقول سنوات أصلها واو، واللي يقول سنهات أصلها هي، يبقى إذن سنة شن أصلها سنو أو سنه، لما تجمعها جمع مؤنث سالم شو تقول؟ سنوات، ولت الواو ولا ما ولتش؟ رجعت. أو تقول سنهات، رجعت الهاء، إذن هو محذوف من لام الكلمة وعوضنا عنها بيش؟ بالتاء. وين هالتاء اللي في الأخير؟ قلنا فيه سنة. وهذا ليه باب، كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بتاء التانيث يجمع جمع المذكر السالم ويعرب إعرابه، ويعرب إعرابه، أين هو؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بيش؟ بتاء التانيث. ترى مثل شنو؟ هذه سنة، شو قلنا عليها؟ شو فيها؟ سنة، السين والنون والتاء، الكلمة تتكون من ثلاث حروف، الثالث تانيث، أين الحرف الثالث؟ محذوف. شنو عوضنا عنه؟ بالتاء. وين هالتاء؟ سنة. شنو لو بتخليه كامل شو بتقول؟ سنوة أو سنهة لما بتخليه كامل، ولذلك لما بتصغر بتقول سنيها أو سنية، والتصغير يرد، يقول أهل الاصطلاح يقول التصغير يرد الأشياء إلى أصلها. يبقى إذن شو قال فيها شيخ محمد؟ قال ومنها سنون وبابه وهو كل اسم هذا باب شنو؟ وهو يعني هذا الباب شنو هو؟ وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها، احنا عندنا هاء وهي ثاء، ثاء التأنيث ولم يكسر. ألا ترى أن سنة أصلها سنو أو سنة، سنو سنو أو سنة، بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء سنوات أو سنهات، فلما حذفوا من المفرد اللام وهو الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء التأنيث أو ثاء التأنيث، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم، أعني مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا، ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام. أردت شفت التعليل الشيخ، تعليل الشيخ مرة ثانية، قال هذا كل اسم ثلاثي يعني باب سنة، شنو هو باب سنة؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وشو داروا لها؟ وعوض عنها تاء التأنيث بتاء التأنيث، بتاء التأنيث، شنو قال؟ ولم يكسر يعني لم يجمع جمع تكسير. وأعطاك الدليل، ما الدليل على أن سنة محذوفة اللام؟ لأن في الجمع نقول سنوات، ترى ترى ترى وزنها فعلت، يبقى الواو مقابل اللام محذوفة، أو سنهات شو وزنها؟ فعلت، نفس الشيء، يبقى هي مقابل الواو مقابل اللام محذوفة، عوضت عنها تاء تاء التأنيث. قال فلما حذفوا من المفرد اللام اللي هي الواو أو الهي كما في المثال السابق، وهي الواو أو الهاء، وعوضوا عنها، يقول عوضوا منها، منها عوض من كذا، عوض من كذا، شعرك كيف جت عنه، عوض من كذا، وعوضوا عنها الهاء هاء التأنيث، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم، فزادوا عليه الواو والياء، الواو والنون أو الياء والنون، وأعربوه نفس الإعراب. إذن هل سلم فيه بناء المفرد؟ لا، لم يسلم. هذه سنة. وكذلك تقول عضة، عضة بالضاد، مش عظة من الوعظ، عظة من الكذب والبهتان، عظة بالضاد من الكذب والبهتان مش من الوعظ. ها، لأن من الوعظ محذوف من الواو، محذوف فاء الكلمة وإشلام الكلمة، لكن عظة اللي هي ما بالضاد يعني المنقوطة غير منشالة، منقوطة غير منشالة، هذه من الكذب والبهتان. يقولوا أصله عظهن، عظهن بالهي، حذفت هذه الهاية لعظهن هي بالهي، وعوضنا عليه التانيث وقلنا عظة. إذن هذا حذفت لامه وعوض عنها تاء التانيث. سنة حذفت لامه وعضو عنها بتاء التانيث. عزة وعزين، عن اليمين وعن الشمال عزين، شو معنى؟ فريق عن اليمين وفريق عن الشمال، يعني مفترقين. عزة من من من من من من من عزة بمعنى تفرق، ولذلك قال عن اليمين وعن الشمال عزين، بمعنى شنو؟ مفترقين. هذا فريق عن الشمال وفريق عن اليمين. يبقى هدايا شو يسمينها؟ هذا من باب سنة. ليش كان من باب سنة؟ لأن كلمة عظة حذفت منها لام الكلمة، وعزة أيضا انحذفت منها لام الكلمة وأصلها ياء، وسنة انحذفت منها لام الكلمة، وكل هدينا عوضنا عنه. وكذلك كلمة تبة، تبة هذه أيضا عوضة حذفت منها لام الكلمة. لكن الشيخ جاب ثلاث أمثلة، واحدة مفتوحة الفاء، وواحدة مكسورة الفاء، وواحدة مضمومة الفاء، صحيح ولا لا؟ شو قال؟ السنة مفتوحة الفاء السين يعني، وقال أيضا عزة، عظة وعزة مكسورة الفاء، وجاب أيضا كلمة تبة، تبة هذه مضمومة الفاء. شو قال فيه الشيخ؟ وكذلك القول في نظائره وهي عظة وعظون وعزة وعزون. لا مش وعزة، مش مشددة، وعزة وعزون، لأن مشددة ما فيش حد في إذن. نعم. وثوبة وثبون. وقلة وقلون. ها ولا تالي في قلة؟ وقلة وقلون. ونحو ذلك. قال الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظين. شنو جعلوا القرآن عظين؟ كذب وبهتان. جعلوا القرآن عظيم كذبا وبهتانا. قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. أي حال هذه متفرقين. أكويس، تعال هنايا، هذه الثلاثة، هذه الثلاثة لما جمعنا سنة شو قلنا فيها؟ سنة قلنا سنون، ولما جمعنا عزة شو قلنا؟ عزين أو عزون بالرفع ولا النصب يعني سيئة. ولما نقول تبة قلنا تبون. شو نستنتج منها؟ إذا كان مفتوح الأول أو مكسورها يكسر في الجمع. ترى قرأ قول سينون، انكسرت السين ولا لا؟ وهو مفتوح في المفرد ولا مش مفتوح؟ وفي عزين مكسور في المفرد ومكسور في الجمع. أما إذا كان مضموما فلك فيه وجهان: الضم أو الكسر. أقول تبون أو تبون. قلة وقلة قل قلون أو قلون. قلون. صار يبقى إذن إذا كان الأول من الثلاث الباب سنة، هذا شو سميناه؟ باب سنة. أي هو باب سنة يا جماعة؟ كل ثلاث. نعم. حذفت لامه وعوض عنها تاء التانيث. وهذا الاسم الثلاثي قد يكون مفتوح الأول، وقد يكون مكسور، وقد يكون مضموم. إذا كان مفتوحا أو مكسورا كسر في الجمع بشكل. أما إذا كان مضموما فلك فيه وجه الضم والكسر. الضم والكسر، ضم والكسر. والكسر. نعم. هذا باب شنو؟ باب سنة. هو رأى من باب، ممكن تقول لا أنا بنسميه من باب توبة، وتقول لا بنسميه من باب عزة، واحدة من إننا يعني. نعم. ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون، وكذلك عليون. بنون هنايا محمول عليه لأنه تغير فيه بناء المفرد. أيضا جمع المذكر السالم قد يكون مسمى به، كما في عليين وعليون. عليون جمع علي. أو أنت مثلا تجي أنت تسمي شخص بزيدون، وهذا مسمى به ابن زيدون بشكل ولا لا، وزيدون هذا جمع ولا مش جمع؟ جمع كويس. هذا جمع سميت به كيف يعرب؟ وهذه عليون جمع سميت به أعلى الجنة، يعني أنك أنت الشخص سميته بش شخص مذكر سميته بكذا وكذا أصبح علم أو مؤنث يعني. باهي لما سميته بجمع المذكر السالم كيف يعرب؟ يعرب كما يعرب الاسم العادي. يا ترى تقول مثلا جاء زيدون في جميع الأحوال، جاء زيدون جاء زيدون جاء رأيت زيدون مررت بزيدون، أو تقول جاء زيدون ورأيت زيدونا ومررت بزيدون، أو تعربه ممنوع من الصرف، أو تلزمه الواو، أو تلزمه الياء، كله هذه أوجه مذكورة، كل هذه الأوجه مذكورة. ولكن نقول أنت لما سميت سميت بالواو والنون ولا بالياء والنون؟ لما سميت أصل التسمية كيف سميته؟ سميته زيدون ولا زيدين؟ واحد مثلا سماه زيدون والثاني سماه زيدين، واحد ألزم الواو وواحد يلزمه الياء، واحد يجرى كغسلين وواحد يجرى أيضا كعربون مثلا عربون. هذه تقريب اللي سماه بالياء خليه ملزم للياء في كل الأحوال، واللي سماه بالواو خليه ملزم بالواو في كل الأحوال. ولك أن تعربه إعراب جمع، وهذا هو المقصود بالباب هنا في الباب هنا، أن تعربه إعراب جمع المذكر السالم. تقول لي ما هو المسمى مفرد لكن الاسم جمع، أرعيت للاسم ولا للمسمى في هذه الناحية؟ المرعى لمن، للاسم ولا للمسمى؟ هو الاسم مفرد، مثلا أنا إيش اسمي؟ اسمي زيدون، هذا مفرد ولكن الاسم جمع، ولذلك ألحقوه بماذا؟ بجمع المذكر السالم. وفي هذه الصورة اللي ذكرها الشيخ وذكرها العلماء أنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم. معنى شنو؟ أن النون مفتوحة في الجميع، تقول جاء زيدون على أنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، مش هذا جمع المذكر السالم ولا لا؟ ورأيت زيدين على أنه منصوب، ومررت، هذا الإعراب اللي بيكون لي ولا لا؟ وهذا المذكور هنا، المذكور هنا خلينا نلتزم به، يعني مش ما خلطش عليكم التشويشة الأفكار الثانية. صار إذا جمع المذكر السالم إذا سمي به يعرب إعراب جمع المذكر السالم. تقول لي ما هو شرط أن يكون الجمع اسم لجمع؟ نقول هنا مراعاة لللفظ للاسم لا للمسمى. يبقى إذن شنو قال؟ شو قال الشيخ محمد؟ وكذلك عليون وما أشبهه مما سمي به من الجموع. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، فنقل عن ذلك المعنى. النقل عرفناه ينقل من كذا إلى كذا. وسمي به أعلى الجنة. أعلى الجنة مفرد ولا جمع؟ مفرد. ولماذا جمع؟ هو مفرد، لماذا يجمع؟ إما للدلالة على اختلاف المراتب في العلو، للدلالة على اختلاف المراتب في العلو، وإما للامتنان من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا ذكر شيء في دار امتنان يعني عدد، مثلا كلوا حلالا طيبا، حلالا طيبا، الحلال لا يكون طيبا، الحلال لا يكون إلا طيبا، فلماذا ذكر كلمة طيب؟ للامتنان. لحما طريا، هو من البحر لابد كان طري، إذا كان معفن وغيره من يتكل صح، فلماذا ذكر كلمة طري؟ للامتنان، أن هذه أشياء يمتن بها الله سبحانه وتعالى. والامتنان والدلالة على الفضل يحتاج إلى الإطراء، يعني الاتساع في القول. يبقى عليين إما أن يكون لاختلاف المراتب، فهي مختلفة في مراتب العلو مثلا ألف ليست ب وب ليست وأكذا، وإما للدلالة على الامتنان من الله سبحانه وتعالى. إذن هنا هو جمع مذكر سالم، ولكن أصبح عالم لي مفرد مذكر عاقل بشرط مشكي مذكر عاقل يعرب إعراب به. نقول مثلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كيف تعرب عليين؟ في حرف جر، وعليين اسم مجرور بالفي وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وما أدراك ما عليون؟ ما إعراب عليون؟ وما أدراك، وما أدراك ما استفهامية مبتدأ، وعليون خبر. ما أدراك، وما أدراك شنو هو؟ ما عليون استفهام ولا لا؟ يبقى كلمة ما هذه شو يقولون عليها؟ ما، وما أدراك ما عليون. الماء الثانية هذه مبتدأ، وعليون خبر، والخبر شنو حكمه؟ مرفوع. شنو علامة رفعه؟ الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هل هذا الاسم جمع ولا مش جمع؟ والمسمى، والمسمى مفرد، يبقى دائما نقول من الجمع إلى الإفراد مسمى به. وتقول أيضا مررت، نعم، فعلى ذلك، نعم، فعلى ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا، قلت هذا زيدون، ورأيت زيدين، ومررت بزيدين، فتعربه، فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا. معناها مش معناها أن أن أن جمع المذكر السالم إذا سميت به عالما مذكرا عاقلا تعربه إعراب جمع المذكر السالم. شو تقول؟ جاء زيدون. هذا الوجه المذكور هنا، لكن في وجوه تانية. هذا زي جاء زيدون، كيف نعربه يا جماعة؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ورأيت زيدون، النون عليها فتحة، رأيت النون عليها فتحة. هذه النون، النون الأخيرة، الفرق تو احنا خدينا المثنى وجمع المذكر السالم، هناك ألف ونون، ها؟ قال ونون، ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسرها نطق. نون مجموع مفتوحة، هنا مفتوحة ولنا رأيت زيدين، وما جاء زيدون، نون مفتوحة، وفي جمع المذكر السالم وفي المثنى مكسورة. لماذا كسرت هناك وفتحت هنا؟ يعني لماذا جاءت في المثنى مكسورة؟ تعال قلنا، قال جاء الزيد أي ني، شكرا لله، الزيد الزا أي دا أي ني، مع جماعة ولا لا؟ هي النون أصلا أن تكون ساكنة لأنه حرف، والحرف في الأصل فيه أن يكون ساكن، ولكنه حرك لالتقاء الساكنين اللي هي الياء والنون، فكسر، كسر، لأن مثلا قال الزا أي دا أي ني، كسرت النون هنايا لسكون الياء اللي قبلها شكيوننا، ولمجانسة الياء، لمجانسة الياء، وفتحت في جمع المذكر السالم لكي يكون هناك فرق بين المذكر، بين المثنى والجمع، للفرق بين المذكر والجمع. قال ونون، ونون مجموع، ونون هي ونون مجموع وما به التحق، فافتح، لكن الضم احسن، فافتح وقل من بكسرها نطق، يعني في من نطق بالكسر. واما النون في قوله تعالى في سوره ولا فاستقيم ولا تات سوره يونس تتبعاني مكسوره هناك ايضا لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين. يبقى إذن عرفنا أن جمع المذكر السالم هذا نوع من أنواع الجموع، النوع من أنواع الجموع، وأنواع الجموع عند النحاة تبدأ من الجمع يبدأ من الثلاثة فصاعدا، وإن كان بعض الفقهاء يبدأ من اثنين فصاعدا، شكين ما دام على الثلاثة فصاعدا، ووضعوا له علامة وهو الياء الواو والنون أو الياء والنون، ولكن بشرط أن يكون إما الجمع لمذكر لعلم أو لوصف، فإذا كان علما ماذا يشترط فيه؟ أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا، يعني الاسم خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. وأما إذا كان وصفا فلا بد أن يكون وصفا لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن الوصف، وألا يكون الوصف منه على وزن أفعل فعلا ولا فعلان فعلا، وألا يكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. شنو هو اللي يستوي فيه المذكر والمؤنث؟ اللي هو صيغة فعول وفعيل. فعيل ما الذي يشترط فيه للاثنين؟ فعيل وفعول. الفعيل بيكون بمعنى المفعول، وفعول بمعنى الفاعل، ولا بد أن يكون الموصوف مذكور موصوف. ولذلك العرب يعني ليه ليه ليها تمييز فيما بين الألفاظ، كما قلت لك إذا كان دال على الحدث تتصل به التاء، وإذا لم يكن دالا على الحدث لا تتصل به تاء التأنيث، كما فقلنا في حائط ومرضع وفي طالق، هذه الألفاظ الخاصة بالمذكر، ما هي هي خاصة بالمؤنث، هي ألفاظ مذكرة وأوصاف لمذكر وخالية من تاء التأنيث. قال لك لا، لما تقول مثلا طالقة يعني الآن هي مطلقة، لكن طالق أي امرأة من الممكن أن يطرح عليها الطلاق بشكل من كل امرأة باهي. ومما يلحق بجمع المذكر السالم أسماء الجموع وأسماء الجنس، شكل أسماء الجموع، وهناك ألفاظ يتغير فيها بناء المفرد، مثل شنو؟ مثل ابن وسنون وبابه وأرضون، ومنها ما سمي أي الأعلام التي سميت بجمع المذكر السالم. كل هذه الأشياء تعرب إعراب جمع المذكر السالم، شنهن؟ أسماء الجموع وأسماء الجنس، وألفاظ قد تغيرت فيها بناء المفرد، والأعلام المسمى بجمع المذكر السالم، هذه تعرب إعراب جمع المذكر السالم. وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا واجزهم عنا أفضل الجزاء، واغفر لجميع من ساهم في هذا الموضوع ووجزه عنا أفضل الجزاء. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفقنا إلى ما تحب وترضى. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أمين بسر الفاتحة. ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأسهل.